بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تعدد الزوجات في الإسلام والحكمة من تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تأليف عبد الله ناصح علوان، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. المقدمة. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى دعاة الحق وقادة الخير بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا الكتاب يجمع بين طياته بحثين هامين ضروريين لهما أكبر الارتباط في الحياة الزوجية والقضايا الاجتماعية، كما أنهما يستغلان كل الاستغلال من قبل أعداء الإسلام، حيث يجدون من تناولهما والكلام حولهما سلما للتهديم ومنفذا للترويج والتشهير. ويجد القارئ الكريم في هذا الكتاب ما يزيل الغشاوة عن العيون، وما يوضح الحقيقة بأجلى معانيها، وما يرد على الجهل بالعلم، وعلى الباطل بالحق، وعلى الضلال بالهدى. بل سيجد أن نظام تعدد الزوجات هو النظام الصحيح لعلاج مشاكل المجتمع وازدياد عدد النساء، وأن تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان لأغراض تشريعية ومقاصد سياسية وفوائد علمية واجتماعية. ولقد اعتمدت في هذين البحثين على مراجع كثيرة معزوة إلى أصحابها أثناء الكلام حينا وفي الحواشي أحيانا، وأخص منها بالذكر مرجعين عظيمين كانا عمدة المراجع وصفوة المصادر. الأول: المرأة بين الفقه والقانون، لأحد رواد الفكر الإسلامي في العصر الحاضر الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى وأعلى منزلته. الثاني: نداء للجنس اللطيف، لمنشئ المنار السيد محمد رشيد رضا تغمده الله برحمته. والله أسأل أن يجعل في هذا الكتاب النفع العام والفائدة المرجوة، وأن يتقبله منا يوم العرض عليه، وأن يهيئنا دائما لنكون خداما لشرعه وجنودا لدينه، إنه بالإجابة جدير وأكرم مسؤول. القسم الأول: تعدد الزوجات في الإسلام. تعدد الزوجات في الإسلام تقدمة وتمهيد. يحاول أعداء الإسلام من ملاحدة ومستشرقين أن يثيروا على النظام الإسلامي اتهامات باطلة وشبهات مغرضة وحملات حاقدة، ليشككوا بصلاحية هذا النظام ومقومات خلوده على مدى الزمان والأيام، وليجدوا من المسلمين من يستجيب لآرائهم ويؤمن بمعتقداتهم وأفكارهم ويقع في حبائل شكوكهم واتهاماتهم. فمن هذه الاتهامات التي يثيرونها والحملات المغرضة التي يشنونها إباحة الإسلام لنظام تعدد الزوجات، وجمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين 9 زوجات في وقت واحد، ويتخذ أولئك الأعداء من هذا التعدد ذريعة للطعن بنظام الإسلام وبالرسول محمد عليه الصلاة والسلام، بل يتهمون الإسلام بأنه أهدر كرامة المرأة وأسقط اعتبارها الذاتي في الحياة. هذا الكلام المعسول الذي يروج له أولئك المثيرون قد يستهوي بعض العقول القاصرة بادئ ذي بدء، بل ربما يتأثر البعض ممن ينتسب إلى الإسلام بهذه الاتهامات المغرضة فيذهبون إلى ترويجها وإشاعتها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهؤلاء المروجون لمثل هذه الشبهات والاتهامات إما أن يكونوا عالمين بالحقائق وحكمة التشريع، وإما أن يكونوا جاهلين بها. فإن كانوا عالمين فإنهم يبرهنون بشكل قاطع لا يقبل الريبة والشك أنهم عملاء لأعداء الإسلام، بل أداة تنفيذ لإشاعة كل ما يثيرونه من أراجيف وما يروجونه من أكاذيب. وما أكثر أولئك الذين يرتبطون بالأعداء ويوصمون بالعمالة وما هم في الحقيقة إلا طابور خامس لإثارة الفتن وتمزيق وحدة الأمة وربط البلاد بعجلة الدول الأجنبية والسير بالجيل الناشئ نحو الإلحاد الشائن والضلال الممقوت. وإن كانوا جاهلين فإن من الواجب عليهم أن يسألوا ويفهموا قبل أن يحكموا ويروجوا حتى تظهر لهم الحقائق ناصعة بأجل مظاهرها ومعانيها. وليس عارا على الإنسان أن يبحث ويسأل ويتعلم، ولكن العار كل العار أن يعيش في بيداء الجهل ويسير في متاهات الضلالة يتبع كل ناعق ويخطو وراء كل عميل. وقبل أن أشرع في دفع هذه الاتهامات الباطلة التي يثيرها الأعداء على نظام تعدد الزوجات، أريد أن أبين حقيقة هامة لها أكبر الارتباط بالكتاب الإسلاميين الذين يكتبون عن الإسلام في هذا العصر، وهي أنهم في أكثر ما يكتبون يظهرون الإسلام بمظهر المتهم ويضعونه حين يتولون الدفاع عنه في موضع الريبة والشك. بل يصل الأمر عند البعض أن يؤول النصوص ويقلب الحقائق إبعادا للإسلام عن التهمة وتوفيقا بين مبادئ الإسلام وأراجيف الأعداء. وهذا من الخطأ الفادح الذي وقع فيه كثير من الكتاب في هذا العصر، وفي تقدير أنهم يسيئون أكثر مما يحسنون ويزيدون التهمة تعميقا وتثبيتا أكثر مما يدافعون. وما كان عليهم لو أنهم وقفوا في ردودهم وكتاباتهم موقف الهجوم لكل من ينال من نظام الإسلام أو يمس قدسية الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو أنهم فعلوا مثل هذا لأفهموا خصوم الإسلام أن مبادئ الشريعة ونظم القرآن هي الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وما عداه من أنظمة وضعية وقوانين بشرية فيها الكثير من القصور والنقص والباطل، لا شك في ذلك. ولو أنهم وقفوا من أعداء الإسلام موقف الهجوم لوضعوا التشريع الإسلامي موضعه اللائق به من التشريف والتكريم، ليعلم كل ذي عقل وفهم أن للإسلام دوره العظيم ومهمته الكبرى في رد الناس إلى الحق وهداية البشرية الحائرة. وما أجمل تعبير القرآن حين أعلن حكم الله وهاجم حكم الجاهلية في قوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ألا فليأخذ كتاب الإسلام من القرآن الكريم طريقة الرد ومنهج المناظرة في دفاعهم عن نظام الإسلام حتى لا يقع في الخطأ الذي وقع فيه، وعلى الله قصد السبيل. وبعد هذه التقدمة سأشرع في بيان نظام الإسلام في تعدد الزوجات، ثم أعرج على ذكر الحكمة من تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأرى إن شاء الله بعد ذكر هذه الحقائق أن شبابنا وشباتنا الذين تأثروا بالدعايات المغرضة والإشاعات الكاذبة سيؤوبون إلى الحق ويثوبون إلى الرشد، ويؤمنون من قرارة نفوسهم أن الإسلام دين العزة والكرامة وتشريع الحق والهداية ومبدأ العدالة والمساواة ومنهج حكم ونظام حياة. وصدق الله العظيم القائل في محكم كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لمحة تاريخية عن التعدد: لم يكن الإسلام أول من شرع نظام تعدد الزوجات، بل كان موجودا في الأمم القديمة كلها تقريبا، عند الإثنيين والصينيين والهنود والبابليين والآشوريين والمصريين، ولم يكن له عند أكثر الأمم عدد محدود، بل سمحت شريعة ليكي الصينية بتعدد الزوجات إلى 130 امرأة، وكان عند أحد أباطرة الصين نحو من 30,000 امرأة. والديانة اليهودية كانت تبيح التعدد بدون حد، وأنبياء التوراة جميعا بلا استثناء كانت لهم زوجات كثيرات. يقول الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ما يلي: ولا حجر على تعدد الزوجات في التوراة أو في الإنجيل، بل هو مباح مأثور عن الأنبياء أنفسهم من عهد إبراهيم الخليل عليه السلام إلى عهد الميلاد. أما في الديانة النصرانية فلم يرد في الأناجيل نص صريح يمنع التعدد، بل ورد في بعض رسائل بولس ما يفيد أن التعدد جائز، فقد قال: يلزم أن يكون الأسقف زوجا لزوجة واحدة. وقد ثبت تاريخيا أن بين المسيحيين الأقدمين من كانوا يتزوجون أكثر من واحدة، وفي آباء الكنيسة الأقدمين من له كثير من الزوجات. وقد كان في أقدم عصور المسيحية من يرى إباحة تعدد الزوجات في أمكنة مخصوصة وأحوال استثنائية، وإليكم الشواهد على ذلك. اولا، ذكر الاستاذ عباس محمود العقاد في كتابه المرأة في القرآن الكريم ان وسترمارك العالم الثقة في تاريخ الزواج يقول ان تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة بقي الى القرن السابع عشر، وكان يتكرر كثيرا في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة والدولة. ويقول هذا العالم ان ملوك النصارى كانوا يتزوجون اكثر من واحدة، فهذا ديارومات ملك ايرلندا كان له زوجتان وسريتان، وكان لشارلمان زوجتان وكثير من السراري. وبعد ذلك بزمن كان فيليب أوفاهيس وفريدريك ويليام الثاني البروسي يبرمان عقد الزواج مع اثنتين بموافقة القساوسة اللوثريين، وكان لوثر يتكلم في شتى المناسبات عن تعدد الزوجات بغير اعتراض، فإنه لم يحرم بأمر من الله، ولم يكن إبراهيم عليه السلام وهو مثل المسيحي الصادق يحجم عنه إذ كان له زوجتان. ثانيا، وذكر العقاد كذلك في كتابه المرأة في القرآن الكريم أن مجلس الفرنكيين بنورنبرج أصدر قرارا يجيز للرجل أن يجمع بين زوجتين، وذلك في سنة 1560 ميلادية بعد صلح وستفاليا، وبعد أن تبين النقص في عدد السكان من جراء حروب الثلاثين. ويقول بل ذهبت بعض الطوائف المسيحية الى ايجاب تعدد الزوجات، ففي سنة 1531 ميلادية نادى اللامعدانيون في مونستر صراحة بان المسيحية ينبغي ان تكون له عدة زوجات، ويعتبر المرمون كما هو معلوم ان تعدد الزوجات نظام الهي مقدس. ثالثا، قال جورج زيدان فالنصرانية ليس فيها نص صريح يمنع اتباعها من التزوج بامرأتين فاكثر، ولو شاءوا لكان تعدد الزوجات جائزا عندهم، ولكن رؤساءها القدماء وجدوا الاكتفاء بزوجة واحدة اقرب لحفظ نظام العائلة واتحادها، وكان ذلك شائعا في الدولة الرومانية، فلم يعجزهم تأويل آيات الزواج حتى صار التزوج بغير امرأة حراما كما هو مشهور. رابعا، والمسيحية المعاصرة تعترف بالتعدد في افريقيا السوداء للافريقيين المسيحيين الى غير حدود، فقد ذكر نورجي مؤلف كتاب الاسلام والنصرانية في اواسط افريقيا هذه الحقيقة في قوله فقد كان هؤلاء المرسلون يقولون انه ليس من السياسة ان نتدخل في شؤون الوثنيين الاجتماعية التي وجدناهم عليها، وليس من الكياسة ان نحرم عليهم التمتع بأزواجهم ما داموا نصارى يدينون بدين المسيح، بل لا ضرر من ذلك ما دامت التوراة وهي الكتاب الذي يجب على المسيحيين أن يجعلوه أساس دينهم يبيح هذا التعدد، فضلا عن أن المسيح قد أقر ذلك في قوله: لا تظنوا أني جئت لأهدم بل لأتمم. وأخيرا أعلنت الكنيسة رسميا السماح للإفريقيين النصارى بتعدد الزوجات إلى غير حد. خامسا، والشعوب الغربية النصرانية وجدت نفسها تجاه زيادة عدد النساء على الرجال، وبخاصة بعد الحربين العالميتين، إزاء مشكلة اجتماعية خطيرة لا تزال تتخبط في إيجاد الحل المناسب. وقد كان من بين الحلول التي برزت إباحة تعدد الزوجات، ففي عام 1948 ميلادية عقد مؤتمر للشباب في ميونخ بألمانيا، وبحث مشكلة زيادة عدد النساء في ألمانيا أضعافا مضاعفة عن عدد الرجال بعد الحرب، وقد استعرضت مختلف الحلول لهذه المشكلة. وكانت النتيجة أن أقرت اللجنة توصية المؤتمر بالمطالبة بإباحة تعدد الزوجات لحل المشكلة. وفي عام 1949 ميلادية تقدم أهالي بون عاصمة ألمانيا الاتحادية بطلب إلى السلطات المختصة، يطلبون فيه أن ينص في الدستور الألماني على إباحة تعدد الزوجات. ونشرت الصحف منذ 10 سنوات تقريبا أن الحكومة الألمانية أرسلت إلى مشيخة الأزهر تطلب منها نظام التعدد في الإسلام، لأنها تفكر في الاستفادة منه كحد لمشكلة ازدياد النساء. ثم أتبع ذلك وصول وفد من العلماء الألمان اتصلوا بشيخ الأزهر لهذه الغاية. ثناء المفكرين الغربيين على نظام التعدد. تطالعنا الصحف والمجلات والكتب الاجتماعية بين الحين والآخر بكلمات لكثير من الكتاب الاجتماعيين والمفكرين والغربيين يحبذون فيها نظام تعدد الزوجات وينادون به ويشجعون عليه لما له من أثر كبير في إصلاح المجتمع والأخلاق. وإليكم طرفا من أقوالهم وكتاباتهم، فقد عرض جروتيوس العالم القانوني المشهور لموضوع تعدد الزوجات، فاستصوب شريعة الآباء العبرانيين والأنبياء في العهد القديم. وقال الفيلسوف الألماني الشهير شوبنهور في رسالته كلمة عن النساء: إن قوانين الزواج في أوروبا فاسدة المبنى بمساواتها المرأة بالرجل، فقد جعلتنا نقتصر على زوجة واحدة، فأفقدتنا نصف حقوقنا، وضاعفت علينا واجباتنا، إلى أن يقول: ولا تعدم امرأة من الأمم التي تجيز تعدد الزوجات زوجا يتكفل بشؤونها. والمتزوجات عندنا نفر قليل، وغيرهن لا يحصين عددا، تراهن بغير كفيل بين بكر من الطبقات العليا قد شاخت وهي هائمة متحسرة، ومخلوقات ضعيفة من الطبقات السفلى يتجشمن الصعاب ويتحملن مشاق الأعمال، وربما ابتذلن فيعشن تعيسات متلبسات بالخزي والعار. ففي مدينة لندن وحدها 80,000 بنت عمومية سفك دم شرفهن على مذبح الزواج ضحية الاقتصار على زوجة واحدة، ونتيجة تعنت السيدة الأوروبية وما تدعيه لنفسها من الأباطيل. أما آن لنا أن نعد بعد ذلك تعدد الزوجات حقيقة لنوع النساء بأسره؟ ويقول غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب إن مبدأ نظام تعدد الزوجات الشرقي نظام طيب يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تقول به، ويزيد الأسرة ارتباطا، ويمنح المرأة احتراما وسعادة لا تراهما في أوروبا. وذكر العقاد في كتابه المرأة في القرآن الكريم طائفة من آراء الفلاسفة الأوروبيين في التعدد، فنقل عن الدكتور ليبون قوله إن القوانين الأوروبية سوف تجيز التعدد. ونقل عن الأستاذ أهرنفيل قوله إن التعدد ضروري للمحافظة على بقاء السلالة الآرية. وقالت أنا بيزانت زعيمة التيصوفية العالمية في كتابها الأديان المنتشرة في الهند: ومتى وازنا الأمور بقسطاط العدل المستقيم ظهر لنا أن تعدد الزوجات الإسلامي الذي يحفظ ويحمي ويغذي ويكسو النساء أرجح وزنا من البغاء الغربي الذي يسمح بأن يتخذ الرجل امرأة لمحض إشباع شهواته ثم يقذف بها إلى الشارع متى قضى منها أوطاره. وجاء في مجلة الفتح القاهرية نقلا عن جريدة ديلي ميل الإنجليزية الشهيرة التي نشرت مقالا تدافع فيه عن تعدد الزوجات بسبب الأزمة التي وقعت فيها إنكلترا وبلاد الغال في زيادة عدد النساء على الرجال، والتي قدرت بمليونين. جاء في هذه المجلة المذكورة إن إباحة تعدد الزوجات هي الطريقة الوحيدة للعلاج الناجع، وليست مسألة الزوجة الواحدة إلا مسألة اعتقاد واتفاق، وهي في الحق والواقع نتيجة نسبة عددية. ثم ذكرت أن نظرية المرأة الواحدة للرجل الواحد هي نظرية الأنسب والأوفق، ولكن الاستمساك بها لا يستحسن إلا عند التعادل العددي في الجنس، أما إذا زاد عدد جنس النساء على العدد الآخر ولم تتخذ التدابير في ذلك فلا مفر من حرب طاحنة تنشب بين الجنسين. وقال الدكتور نظمي لوقا في كتابه محمد الرسالة والرسول ما يلي: وما من شك في أن نظام الزوجة الواحدة الدائمة نظام مثالي ونظرة إلى واقع الحياة البشرية في تاريخ مجتمعاتها الغابرة والحاضرة، تطلعنا على عدد النساء في حياة الرجل الواحد سواء جهرا أو سرا، سواء برخصة من القانون أو الدين أو رغم القانون والعقيدة. وما من عاقل يفضل التعدد بغير رخصة على التعدد برخصة، وعندئذ لا حيلة إلا في التعدد، لأنه الحل السليم الوحيد لأساس الجماعة، والضرورات تبيح المحظورات. وما القول في زوجة أقعدها المرض؟ وما القول في الزوجة العقيم؟ وما القول في الزوجة الفاترة؟ وما القول في الزوجة السقيمة الأعصاب؟ طلاقها أرحم بها أم إردافها بزوجة أخرى؟ لا شك أن الأمر واضح، هي رخصة إذن تستخدم بحقها، ولكنها ليست إلزام. من فضلك تابع بقية المادة.